الخنزيرية ويقعون عليه 20 30 بني آدم على فتاة صغيرة 14 سنة ولا حاجة، صار من جملة العذاب. فقالت أنا هقول لكم أنا قاعدة فين وضربوني، طب كيف نهب له؟ عايز أطلع أصوت في الشارع دلوقتي أقول يسقط العراق يسقط أمريكا؟ في أمة الآن انشغلت بانتخاباتهم، أنا مال ايه دخل انا يعني ان هو ينجح ولا يسقط ولا مين؟ كلهم يعني ان البقرة تشابه علينا، كله شبه بعض، ايه ينجح ده ولا ينجح ده؟ وهذه خطة واحدة، وكل منهم اول بند الحفاظ على دولة يهود، مش كده ولا احنا عايشين في كوكب تاني؟ ايه ده يعبدوننا لهم؟ زخم، هذا الزخم بقى من يرفعه؟ الاشاوس أصحاب الهمم الذين رفعوا محنة هوازن لما انصب النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، ذكرت لك ذلك في صدر خطبة الرجولة هنا عندكم، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي في عماية الصبح كما قال جابر، وكان عوف بن مالك النصري جمع العرب واختبأ في احناء الوادي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما استقر في بطن الوادي لا اطوب وحجارة وسهام ونفرة الابل في وجهه، فانطلق الناس هائمين على وجوههم معذرون، دخلوا في مكان لا وحجارة وطوب وسهام وابل معرفش تلقيت منين، فانطلقوا الصحابة هاموا على وجوههم، وكان الرجل يجري بفرسه ملء فروده، يجري بعد الرابع بفرسه او ببعيره، بس كان عندنا عقيدة، ما هو الواحد ممكن يخاف صحيح، لكن المؤمن ينسى، لكنه اذا ذكر ذكر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على دابته، قال العباس لقد رأيتني اكف دابة رسول الله جهدي، فشدها كده بكل قوتي وهو يريد ان يهجم على القوم وحده، كله جري حواليه ما بقاش الا سله يسيره. ثم نزل النبي عن بغلته واخذ حفنه من تراب ورماها في اعينهم وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب ولو كنت وحدي. ايه اللي كان حواليه بقى صلى الله عليه وسلم؟ سله يسيره، اعداد بسيطه، لكن قال قائل الصحابة فما رجعنا والذي نفسي بيده إلا والأسرى مكتفين عند رسول الله، مش أثرهم بس لا ربطوهم كمان مكتفين، أهجمعنا. من الذي رفع المحنة سلة يسيرة؟ مع علي رضي الله عنه يقول رأيت رجلا على جمل طوال معه راية معلقة في حربة ما يرفع له شيء إلا ضربة، على جمل طويل فجعلته من همته، هو صاحب الهمة بقى كده. لما نأتي الآن نريد منك الآن أن تحفظ كتاب في ليلة، احفظه في ليلة، ثم من نفسك كن على نفسك بصيرا واستخرج قوتها، كما سأذكر لك من كلام ابن القيم رحمه الله أن هناك عندك ناء، عندك همم، عندك صفات في نفسك أنت لا تعرفها ينبغي أن تهيجها، قال فجعلته من همتي. الراجل قاعد يأكل في الناس ده، انا اتصرف معاه، فانطلقت نحوه وجئت من خلف جمله فضربته في عرقوبه فخر الجمل فضربته فقتلته حتى برد، يعني شلت خالص. معاذ بن عمرو بن الجموح في بدر يقول ايه؟ قيل ابو الحكم لا يخلص اليه، قال فجعلته من همتي برضه، هو ده اللي انتوا خايفين عليه، خلاص انا بقى اخلص اليه. فكن رجلا رجله في السرة وهامة همته في السرية، وانطلق إلى الله عز وجل بهمة تناطح الجبال السحاب وعزم نبوي يزعزع الأجبال. انطلق من محلنا، شايف الدنيا خربانة، انت اللي عليك الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح مصرح. إزاي أن يكون لك قلب؟ دي استراتيجية الإسلام، غلبناهم بإيه؟ لا بعدد ولا عدة ولا عتاد، وكل معركة قلب الكريم أن ترى عندنا أسلحة تظاهر أسلحتهم أو تناوي أسلحتهم، قل في التاريخ قل وموجود لكن قليل، انما الاكثر العام اننا لذلك هم درسوا عندنا. بيغلبونا ازاي؟ بدينهم. خربوا عليهم دينهم واثيروا عليهم الشهوات. فكيف يفيق الناس بالذين يحملون هذا الهم؟ رجل بقى له قلب اذا قام فصدع. وانا قلت لك قبل كده الرجل اللي ذكره ابن كثير، بعض القضاة قحط في السماء وما فيش مية، فخرج وقعد على المنبر وقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسي الرحمة، فبكى الناس جميعا حتى صار المجلس له ضجيج من شدة البكاء، فهطلت السماء يريد قلبك. فما يمر عطاء السليمي ويخرج يريد أن يستسقي بالناس فيراه رجل من العباد قال له ساعدون، ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة، قال يا عطاء أين تريد؟ خارج رايح فين بالجمهور اللي معاك ده؟ قال استسقي. قال يا عطاء كل المتبهرجين الا تبهرجوا. دي مساله قلب مش مساله هيئه وشكله هتطلع تعيط، مساله قلب. قال فكيف يسعدون؟ ما نعمل ايه؟ فبسط يده الى السماء ودمعت عينه واخذ يدعو فما نزلت يده حتى هطلت السماء. او احنا بقى نريد هذه القلوب. المسألة مش عشوائية. تربى لهم الآن فإذا سنحت لك الفرصة فكن عليهم كالأسد على فريسته حتى يرجعوا ويرزحوا تحت حكم الله عز وجل. إذا هذه خطوات، هذه يعني منارات وآرام تهيج الإخلاص فيك. قلنا نفهم القرآن بإيه؟ بأربع أشياء ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة فزة في القرآن، ذكرها ابن القيم إن لذلك لذكرى، أي في هذا القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتكلمنا عن القلب الحي وبقينا معه، وتكلمنا عن مظاهر مرضه وأسباب علاجها ومظاهر صحته أيضا، وبقي أن نتكلم عن مرض من أمراضه هو الوقت، الحفاظ على الوقت وتضييع الوقت النهارده ان شاء الله بعد ان نكمل بقيه الايه، لان في نقطه ذكرها ابن القيم في قول الله عز وجل او ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع، واو بخلاف و في اللغه كما سيذكر الان. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا بقي لنا في مرض القلب العلاج الاكبر للقلب هو ان تحرره من استيلاء النفس عليه، هذا ان شاء الله عز وجل نتكلم فيه في المجلس القادم في مساله النفس والتواضع وهضم حظها، اعمل في ايه في العقبه دي عشان اكسرها. قال رحمه الله فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه إيه؟ الأربعة اللي فاتوا. إذا كان التأثير يتم بمجموع هذه الأربعة مع بعض يعني، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ فنقول عشان تتذكر بالقرآن عايز أربع أشياء. طب ليه الأو؟ المفروض يبقى كلها و و و مش كده؟ لأن و تفيد التجميع إنما أو تفيد التخيير كما هو معلوم عند النحاة. طيب. والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين يعني للتخيير. قال ابن القيم قيل هذا سؤال جيد. والجواب عنه في الحقيقة الطريقة دي لابن القيم ولابن تيمية رحمهم الله هي دي اللي خلت مقالتهم وأبحاثهم محكمة. انه يورد كلامه ويورد عليه الاسئله يفكر انت ممكن تساله في ايه. عشان كده تلاقي ان ابن القيم بيكلمك كده كلام تقول ده كانه بيقول عليا لحد النهارده. كانه بيكلمني انا لاسباب هذا احدها. قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه ان يقال خرج الكلام باو باعتبار حال المخاطب المدعو. الأولي باعتبار حالي وحالك، أصل أنا وأنت مش زي بعض، وأنت وسين مش زي بعض، وسين وعين مش زي بعض، كلنا مختلفين. فالله عز وجل أراد أن يعطينا جوابا على جميع الدرجات والطبقات، فخرج هذا الخطاب باعتبار حال المخاطب المدعو.

المهم قاتل الحداد كان في واحد شاعر كده الحجاج بقى عارفهم بالاسم بالشكل. الشاعر ده وقف في ايده قال له تعالى انت مش كنت بتمدح عبد الله عبد الرحمن بن الاشعث وتقول بخبخ لوالده والمولود؟ كان بيمدحه عايز يقول لي عن عبد الرحمن بن الاشعث راجل قوي جدا وكويس جدا، فبيقول بخبخ لوالده وللمولود يعني ابوك كويس وانت كويس. فالشاعر قال له نعم ايها الامير، قال والله لا اجعلك تبخبخ بعد اليوم اضرب عنقك. فقال بخ بخ، قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال يا رسول الله والله ما حملني عليها الا لاننا لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف العقل، انت بقى لما دعوتك الصفات عملت ايه؟ وحنا هم ست صفات بس، والاشعرية والجهمية والقدرية والنخية، والدنيا اتقلبت عندنا واستوى ازاي وليه انما كان عارف يقول ايه؟ يضحك يبقى فيه لين، يبقى ممكن اتوب اليه يقبلني، انما اذا كان الامر صار ثاني خلاص يبقى كلمة واحدة وانتهى. يبقى فيه ناس كانت فطرتها ذكية. ده النوع الاول بقى من القلوب اللي بيقول فيه ابن القيم ويرى اللي بيقول فيه الله عز وجل ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. والايه المشهوره الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة في اخره قال نور على نور. ايه نور على ايه؟ النورين دول يا اخوانا نور الفطره وعليه نور الايه؟ نور الوحي. ده ارقى القلوب. إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا حتى بلغ الشام، قال إن كان قال فقد صدق. فطرة نقية. قال له أنا رسول الله، قال له أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. طب في قلب أقل منه شوية؟ آه. قال ابن القيم فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها كتبت فيه. يعني قبل ما يعرف العلم، قبل ما يعرف القرآن، ده ما ينقوش في فطرته. فلما تقول له حاجة يقول لك أنا كنت حاسس بكده. أنت ينبغي أن تأنس بالله، ما تأنسش لحد ثاني لأن كله هينقطع عنك. يقول لك أنا برضه كنت بقول لنفسي كده. فطرته سليمة. فطرته سليمة. فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب كأنه يراها، كأنه ينظر إليها، يقرأها عن ظهر كأنه تقول له القرآن كان حفظه. طب هنستفيد إيه من التقسيم ده يا إخوانا؟ التقسيمة دي الحتة دي نستفيد منها إيه؟ إنك أنت ما تعرفش فطرتك، تعرف درجة فطرتك قد إيه؟ ما تعرفش، ما إيه وقت تخوض في الأعمال عشان تكتشف نفسك؟ الكلام ده قاله قديم الحماد بن سلمة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. قال حماد بن سلمة لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه. الحافظ ابن حجر قال ده ليه تأويلين الكلمة دي. التأويل الأول لا ينبغي لمن حصل العلم ألا يدعو به. هيضيع نفسه، هيسأل يوم القيامة ما دعيتش ليه ما كلمش ليه. والمعافى بن عمران ولا غيره، اظن المعافى ولا غيره من اهل العلم الكبار، كان قد تزهد وبطل يحدث الناس ثم عقد مجلسا. قال له طب انت بقالك زمن ما بتحدثناش، بيقول لك حدثنا وتقول لا، اشمعنى النهارده عملت مجلس؟ فقال بينما انا نائم رايت كان القيامه قد قامت وقيل ليقم العلماء وفدوا الى الله، فقمت في من قام. راجل حافظ زيهم اكثر من بعضهم كمان. فقمت في من قام فقيل لي اجلس، قلت لما؟ قيل لانك لا تدعو بما علمت. اما صحيح عمل على طول جلسه حلقه ودرس بها. فاما ان ياخذ العلم فلا يدعو به فلا ينبغي ان يضيع نفسه، فلا يعمل به فلا ينبغي ان يضيع نفسه. ده وجه. الوجه الثاني لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر الوجه الثاني أنه لا ينبغي لمن كان عنده قابلية للحفظ والمدارسة والصبر على العلوم والقراءة لا ينبغي له أن يضيع نفسه بعدم الطلب. طب انا اعرف منين ان انا بحفظ؟ اما كلف نفسي ما تجيب كتاب كده اللؤلؤ والمرجان واقعد احفظ شوف هتحفظ ولا لا. ما تيجي نحيي ليلى كده نقيم الليل نحيي ليلى. ما تيجي نصوم نفطر. ما هو في ناس يعني في انسان لما بيدخل عليك شهر رمضان مثلا بتصوم 30 يوم ورا بعض ازاي؟ مع انك انت طول السنه ما عندكش الموضوع ده. ممكن تصوم لك يوم في الاسبوع وممكن لا على حسب تفوتنا يعني في مثل هذا. طلع منك العجيبه دي طلعت منك ازاي؟ اكتشفت نفسك كلفتها بعمل بس وده في الحقيقه عمل المربي. لكن الان اتسع الخرف على الراقع. كان زمان ممكن كل خمسه ولا اثنين ثلاثه لو مربي يشتكي واقف فوق دماغه يكلفه بعمل على عينه. انما الان ما عادش المساله كبرت. ودي افاتنا من افاتنا ايضا ان يخرج الانسان ولما يربيه احد ولما يلازم احدا. ذكرنا في الادب قال بعضهم ان كان الرجل لا يسافر خمس سنين في طلب السمت يقعد مع الشيخ عشان يطلب سمته بس 15 سنه بعضهم قعد 30 سنه. لا مش موجود دلوقتي الكلام ده. يبقى احنا ينبغي ان احنا نعمل احنا بقى كلف نفسك عشان تكتشف فطرتك. طب المستوى الثاني ولما تبت الى الله خدت الفطره السليمه دي مش كده؟ كل منا لما رجع واراد اللي ما كانش بيصلي بقى بيصلي ولا ما كانش ملتزم بقى ملتزم ولا ما كانش بيحضر الدروس العلميه بقى بيحضر وبدا كده يبقى له منهج وهيئه وشكل وتبلور. بدات الانسان بيعمل حاجات لما درس بقى بعد كده يقول ده انا كنت بعمل كده مش حصل معانا ده ما حصلش. تلاقي مثلا انت راجل كان يستحي من الله. قلت لك قبل كده بعض الاخوه قال لي انا بكتف بحط رجل على رجل وانا قاعد في الاوضه لوحدي. ايه يا ابني بتكتف ليه؟ قال لي عشان انا مستحضر ربنا شايف. هو ما كانش يعرف ان دي اسمها المراقبه. ما اعرفش الكلام ده. انما العطايا منايح. اول ما تاب ربنا قال له خد من غير كد ولا مصر. ضيعها هكذا بقى بعد ما تتعب. فالفطره النقيه دي هيجت عندنا عند توبتنا. قال ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد. مش وصل للنهايه مش تام للنهايه. عنده استعداد بس مش 100% زي الاولاني. واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي. فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به. والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه. طبعا أنا لا أقرأ عليك هذا النقطين كله لكن أخذ عيونه يعني. زي بالضبط الإيمان والإحسان دول القلبين. الأولاني أعلى من الثاني شوية. عشان كده شوف بقى دقيق القرآن دقيق القرآن. قال إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لازم يكون له قلب لمن حي او القى السمع. اللي كان قلبه محتاج يهيل شويه. عشان كده بيقول ابن القيم ايه؟ بيقول كلام معناه ان افضل الحالات عند ذكر الله عز وجل ان يواطئ القلب اللسان فيهيج اللسان بعد هياج القلب. بعد ما قلبك كده يفعم بالذكر يفعم بالذكر. نقول في الخطبه اللي فاتت فتح بيت المقدس الصحابه قاعدين ايمانيات ايمانيات ايمانيات. فصحي في يوم وهم محاصر حمص الصبح لقى نفسه لوحده كده لوحده كلهم جميعا الله اكبر الله اكبر. صح ولا لا؟ فوقعت حمص وقعت الجدران اتشققت والشبابيك وقعت فنزلوا وصلحوها. اهو انت شفت. عشان كده في من الائمه اللي مات ما كانش عنده بقى صرخة الصوفية ولا التقليد. لا كان عنده حقيقة. ليه؟ هاج قلبه بالذكر أفعم بربه. شوف كده يتأمل يعظم الله في قلبه يعظم في قلبه. عشان كده بيأتي الشوق لما يخرج مثلا سمنون المحب سمنون الخواص. عارف سمنون الخواص ده؟ قال ابن تيمية عشان بس ما تقولش ده صوفي ولا احنا بنتكلم عن صوفيه ولا حاجه. ابن تيميه بيقول ان سمنون المحب تكلم في المسجد يوما عن المحبه فجاء عصفور فاخذ ينقر الارض حتى خر من قاره دم. عصفور يقول ووعظ يوما في المسجد عن المحبه فارتعدت القناديل حتى اصطكت. فضل القنديل نازل كده فضل يترعش لحد ما فلح. ابن تيميه في الرسائل الكبرى اللي هي الفتاوى المصريه الخمس مجلدات. كان مفعما سمنون المحب ده خرج يوما وقال اي ربي الى متى تتركني اشتاق اليك اقبضني اليك خلاص مش قادر اعيش مع الناس. ده بقى زي بقول لك كده قلبه القاعد يعمل بيقول صاحبت احمد 20 سنة فما رأيته في يوم الا وهو اكثر من الذي سبق. مش تفضل شغال ليه؟ لما تحافظ على وقتك بقى، لما نضيعش وقتنا بقى، لما نحافظ على اللي على عدم الخلطة اللي هي مناط تضييع الوقت، عندها يحدث لك مثل هذا. تهيج القلب، تكتشف نفسك أيها الأخ الحبيب، اكتشف فطرتك، لعله أن يكون في داخلك عالم مجتهد أو محدث فقيه أو إمام ضخم كبير وأنت لا تدري. وكما كان يقول بعض مشايخنا لو قلنا لأحمد بن حنبل هو أنت كنت تعرف أنك في يوم من الأيام هتبقى أنت أحمد بن حنبل؟ هيقول لك لا. أمال إيه اللي حصل؟ اكتشف نفسه. ندرس العلم؟ آه ندرس العلم. يقول أبو زرع الرازي يحفظ أحمد بن حنبل 1000 1000. وأحمد بن حنبل كان يعرف أنه يحفظ 1000 1000 سنة 1000 1000 مليون سنة. طبعا المثل بيبقى واحد وليه أكثر من ثلث. 1000 1000 حديث. قالوا كيف عرفت؟ قال ذكرته على الأبواب. فأنا أرجو بهذه اللفتة من ابن القيم، وفي الحقيقة ما كنتش أود أن أسهم فيها بهذا الشكل عشان يعني نتكلم بقى براحتنا على مسألة الوقت، إنما من هذه اللفتة بتقسيم القلوب ينبغي أن تستفيد منها أن تكتشف نفسك. لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه في عجالة. ما عرفش بقى حد مسجل المحاضرة دي ولا ايه، بشوفها كاملة، انما انا الان اختصروها اختصارا عشان الوقت. في عجالة نريد ان ننبه انفسنا واخواننا ان من ابرز علامات صحة القلب الحفاظ على الوقت، وان من اعظم علامات رضا الله عن العبد الا يناكده بوقته. ان نخليه محافظ على وقته زي ما هتشوف كده من السلف. قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر. العصر ده ايه؟ قال بعض اهل العلم يقسم الله بالزمن. شوف بيقول ايه. قال ابن عباس رضي الله عنهما العصر هو الزمن. وقال الفخر الرازي في تفسيره المسمى التفسير الكبير، وده تفسير ماتع لمن كان يعلم عقائد القوم، اللي ما يعرفش ما يعرفوش. والامام القاسمي كاد ان يكون كتابه اختصار لتفسير الرازي، بس لمن عرف مسارب القوم. قال الفخر الرازي اقسم الله بالعصر لما فيه من الاعاجيب. طب ايه العجيب اللي في العصر؟ شوف بيقول ايه. ولان العمر لا يقوم بشيء نفاسه وغلاء. النفس ده اغلى من كل حاجه، اغلى من الدنيا كلها. ووبخ الله قوما على تضييع الاعمار والاوقات من غير طائل، فقال سبحانه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فما يجي يقول له طب معلش يا رب انا ما كنتش بقى مش انت مش كنت موجود 60 سنة عملت فيهم ايه؟ احنا دايما بنقول على سعد بن معاذ، ما بطلش انا الكلام عن سعد بن معاذ لان انا لازلت مفعم بسعد بن معاذ. لما 6 سنين يهتز له العرش كان بيعمل ايه؟ كان مغتنم وقته. هو الراجل يا اخوانا الرومي لما وصف لهرقل الجيش المسلمين قال له ايه؟ قال له اذا جالست صاحبك لا تسمع كلامه من علو اصواتهم بالذات. مش قاعدين بقى على مصافين يتامل ولا يبص ولا يشوف العدو ولا قاعد يقرا قران ولا قاعد يسبح ولا عندهم شغله من نقعد الساهر دي. وده كان من ابرز علامات انتصارهم. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية أو لم نعمركم قال اعلموا أن طول العمر حجة حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. طبعا في كلام كثير يعني قال الإمام قال سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال سعيد بن جبير يقول سارعوا بالأعمال الصالحة. وقال أنس بن مالك هي التكبيرة الأولى. ما هو المحافظ على طب ده إيه علاقته بالوقت يا أخوانا؟ لما أنت طول عمرك طول ما ساعة كده بيك في الساعة والظهر ده لا تضل 10 دقايق، طب ألحق بقى أخش أتوضى عشان أنزل عشان أنزل قبل الظهر 5 دقايق ما يكونش حد جه أقف في أول صف. هو انت وقفت في اول صف ليه؟ بعد توفيق لك الحفاظ على الوقت ولا لا؟ حفاظ على الوقت. لما يطلع يجري عبد الله بن مسعود بدري الصبح بدري يوم الجمعه ويخش المسجد، دخل المسجد لقى اربعه بس. اربعه بس في المسجد. فكثفت نفسه وظهر عليه تغير ثم قال انا رابع واربعه. لا ثلاثه هو الرابع. قال رابع واربعه وانا رابع واربعه ببعيد. فخد لي حاجه برضه. متعود بدري انا اللي افتح الجامع انا الله اعرف ده حفاظ على الوقت دايما تبقى قاعد. انما احنا بقى عارف ايه مشكله من دلائل الخسران ان واحد يبص يلاقي الله اكبر اه دول انت الموت يا خبر. طب لما نقوم بقى نتوضى على بقى ما تتوضى وتنزل ده طبعا ننزل لانه من المثبطات عن الجماعه كده انك ما تبقاش حاضر. قال عامر بن شراحيل الشعبي ما أذن للصلاة منذ كذا وكذا سنة إلا وأنا في المسجد وما دخلت في الصلاة قط إلا حملت هم الخروج منها. خش في الصلاة صليها ركعة فاضل ثلاثة بس وتخلص اثنين بس وتخلص هنسلم دلوقتي يكاد يموت وهو هيسلم. إنما احنا بخلاف ذلك. طب عندنا ممكن نشتغل ممكن نشتغل. لا احنا يا اخوانا لما بنذكر السلف مش بنقول كده عشان الناس تحبط. احنا بنقول كده عشان الناس تجحز هممهم. قال عبد الله بن عمر لولده سالم تعلم لما سميتك سالما؟ قال لا اي ابا. قال سميتك سالما على اسم سالم مولى ابي حذيفه. يعني عايز يقول له روح شوف سالم مولى ابي حذيفه عمل ايه؟ عشان كده بقى الشاهناد والاسماء اللي هي طلعت جديده دي اربطوا الخلف باسلافهم. قال سعيد بن المسيب كانوا يستحبون تسميه باسماء الانبياء. ما تسميش الاسماء الدارجه دي والاسماء اللي هي صفات. يعني واحد بيسمى بنته بتول مثلا دي صفه. وتمثل اليه تمثيلا اي انقطع له انقطاعا دي صفه. واحد مسمى بنته جماء تسمي اول امبارح نسمي جماء ولا رايك ايه؟ جماء دي صفه. صفه الايه؟ صفه للمعده اللي مالهاش قرون. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤخذ للقرناء من للجماء من القرناء اللي مالهاش قرون. يعني بنتك عشان لسه يعني صغيره مالهاش قرون عايز تقول للناس انها لما تكبر هيطلع لها قرون. لازم يكون في لا لازم يكون يعني الاسم يكون له معنى كده. وكما يقول ابن القيم لكل من اسمه نصيب. كل من اسمه نصيب وحظ. قال ابو حيان الاندلسي في البحر فاستبقوا الخيرات هذا امر بالتبكير الى فعل الخيرات والعمل الصالح. يا اخي وسيدنا موسى تشفع الى ربه بايه؟ قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم ملاقي على اثري وايه؟ وعجلت اليك ربي. ليه تعليم؟ لان دي تعليم صح؟ وعجلت اليك ربي عشان ايه؟ لترضى. اذا العجل لا اذا رآك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا. التهجير ده اللي هو ايه؟ انك تروح بدري، انك تروح بدري لما يراك الله عز وجل خرجت من بيتك بدري يعطيك انك محتاج به، كما قال في الحديث يدع شهوته وطعامه من اجل الصوم لي وانا اجزي به. مش هقول له انا هديك قد ايه طالما كان على خاطر انا لوجهي انا، طالما ترك لوجهي انا مش هقول له بقى هديلك ايه. في ايات كثيره لكن زي ما بنقول احنا مش عايزين بقى طبعا كل مره نطيل عليكم فلا نريد ان نطيل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن ابن عباس نعمتان مخبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شوف بيقول بقى ايه ابن حجر بيذكر عن ابن بطال بيقول ايه معنى الحديث ان المرء لا يكون فارغا حتى يكون صحيحا، فمن حصل له حصل له ايه الفراغ مع الصحة، فمن حصل له فليحرص على ألا يغبن بترك شكر الله على ما أنعم به عليه. اللي واخد أجازة 4 أشهر واللي عنده جمعة وسبت أجازة واللي بيروح الشغل قاعد على مكتب بينزل ورقتين الصبح وطول النهار قاعد لحد ما يجيله، دي نعم وقت ينبغي أنك تعمل إيه؟ أن تشكر ربنا إزاي؟ شكر النعمة من جنس النعمة. شكر الوقت أن يستثمر الوقت، شكر العين أن تستثمر العين في الطاعة، شكر اليد أن تستثمر اليد في البطش لله، مش كده ولا لا؟ شكر النعمة من النعمة. قال فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ومن شكره ابن بطال بيقول لك من أنواع الشكر إيه؟ امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. المغبون ده اللي هو ايه؟ الخسران. ذلك يوم الايه؟ التغابن. بيجي يوم القيامة تلاقي بقى ايه؟ تشوف واحد سبح ربنا كده مثلا قعد دقيقة، انتوا عارفين يا اخوانا 1000 تسبيحة تقعد قد ايه؟ 2 3 دقايق اللي هو التسبيح اللي مش مركب يعني. يعني مثلا مش لا اله الا الله وحده ولا شريك له، لا. تسبيح اللي هو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله 5 دقايق تلقى الله. هو انت مصدق اصلا ان انت لما بتقول سبحان الله وبحمد تغرس لك نخله ولا لا؟ لو مصدق ما كنتش سكت. يا اخي جرير الشاعر، جرير عارف جرير؟ جرير الشاعر وزدوه وشفتاه لا تكتزان، شفته ما تنزلش على اللي بعدها كده. فقالوا له تذكر الله وانت الذي تشبب؟ ما هو الشعر احيانا نتكلم في الغزل والحب والكلام ده، انت بتشبب كده تذكر ومع ذلك لا تذكر عن ذكر الله. قال ان الحسنات يذهبن السيئات. حتى كان عنده فقه، حتى الشعراء بتوع زمان كان عندهم فقه. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة. ده من صفات النفس بقى، لما نيجي بقى للنفس هنتكلم فيها شوية إن شاء الله المجلس القادم ونقول إيه اللي هي مطوقة القلب ليه النفس مطوقة ليه؟ تدعوه إلى الراحة وربنا بيدعوه إلى العمل. روح صلي والنفس تقول لك ما تقعد بس نام شوية ريح شوية انزل اجتهد بس تعبانين شوية وانت بين هاتين انت بقلبك. الخالدة الى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن خسر. وكذلك اذا كان فارغا يعني غبن ايضا، وكان عنده وقت يبقى غبن ايضا. يقول الامام المبارك فوري في تحفة الاحواز على هذا الحديث ايضا يقول لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية، كفاية ما يحتاجون إليهم في معادهم فيندمون على تضييع أعمالهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم. قال تعالى ذلك يوم التغابن. تيجي يوم القيامة. وأنا قلت لك قبل كده إحنا عايزين نفكر في الموت فكر موضوعي عميق، إنك تقعد كده بمنتهى الهدوء تهدى خالص كده وتفكر أنا لما أموت هتعمل إيه؟ ده بقى اللي يخليك تسلك، يقع خوف الموت في قلبك. زي بالظبط لو واحد حد جنبه يموت كده تلاقيه اتصدم. ليه؟ عشان قريب منك. يفزع القلب. احنا بقى نريدك ان تفزع قلبك دوما. طب بطلش فزع. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رباه الله على ذلك واستقام هو على ذلك، ولم تقول عائشة في الصحيحين ايه؟ كان اذا هبت ريح تغير وجهه واخذ يخرج ويدخل ويذهب ويجيء اثنين. فالله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيه صلى الله عليه وسلم. ده عظيم القدر جدا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك هو فزع قلبه مش مستقر. قال له ام العلاء اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل الله بي، انا عرفت انا ارجو رحمته واخشى عذابه. لما تحسسته عائشه دائما نذكر الحديث ده، فوقعت يدي على بطن كفي على بطن قدمه منتصبه وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك. كان لما قلبه كان دايما بيذكره تيجي الريح استقر قدر في جماعه لما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء. طلع على نقيض المعامله تماما. لما محمد بن المنكدر يبكي فيجيبوا له صاحب له ابو حازم، شوفوا بيبكي ليه، ابكانا معاه وهيموت من البكاء. ما لك يا ابا بكر؟ قال ايه مررت عليها يا ابا حازم. قال وما هي؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اسوأ شيء جدا. لكن راح بقى يوم القيامه وفكر ان الدنيا زي الفل وما فيش حد زيي وانا امرق في اي شيء. تفاجأ بره ارجع اقف ورا امشي. اذا انا ما كنتش متوقع ان اتعامل معاه ده في حد ذاته عذاب. الكلام اللي بيقال عذاب، السكوت في الرد عذاب. لما قال ابن عباس ينادون على مالك 40 سنة ومش هيتقل فيهم بعد 40 سنة، قال انكم ماكثون. اسكت خالص وهستناك قاعد كده زي ما انت. نسأل الله عز وجل العافية. مثل هذه الأشياء لما تفكر فيها نريد يا إخواننا أن يهيج القلب. المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ فصحيح مسلم قالت إني لأعلم قيام رسول الله إذا صرخ الصارخ هب. بس أول ما تديك يزعق ينتفض عليه الصلاة والسلام. ده بقى اللي أقدم أدرس على الناس وخلاهم يقوموا على تعليم وعلى نصابهم ويتحمل ويحمل نفسه. قلت لك ان الاسود بن يزيد صام حتى ذهبت احدى عينيه عين عيني، وصام في الحج حتى تربد وجهه. تربد وجهه يعني نشف وشه، نشف عايز يضحك يفرد بقه كده عشان يضحك مش عارف مثلا وشه نشف على ما هو عليه كده. فجاءه بعض اصحابه وقال ان الله لم يامرك بهذا فلم تكلف نفسك يا ابا عبد الرحمن. فقال يا ابا فلان الجد الجد خلاص ممكن يقبض الان بعمل ايه؟ لما يذكر المرء الموت ده يجعله زي ما قلبه كده متحفز فخير لا يرحل الى الدنيا قط، لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس حتى لا يكسبون فيهما من الاعمال كفايه. تعلم قدر الصحه والفراغ اشتغل على طول. واحنا ذكرنا كلام المبارك فوري قال ذلك يوم التغابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. قال يا معاذ اني احبك لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول ايه؟ اللهم اعني على ذكر الافتخار بقى. بعض إخواننا بيقول سألت بعض المشايخ الكبار الذين مضت لهم في الدعوة سنون وعركتهم الخبرة عركا، قال يا شيخنا أخبرني بخلاصة فهمك. قال لي بقى أنا أحسن موعظة جامعة بعد كل السنين الدعوة دي، عارف قال له إيه؟ قال له يا ابني إذا شلت ألم من مكانه استعن بالله فإنه إن لم يقضه لم تفعل ألم. قلت له صدق، هو دي دعوة التوحيد فعلا. والتوكل إيه؟ هو اعتماد القلب بكل نيته على الله. استعن يا أخي في كل أمر، عايز تقوم من الليل كل يوم كل يوم لحد ما تموت استعن بالله. قول له كده اللهم أعني، ما عنديش قوة أنا أقوم، لا قوي فانتصر زي يقول بعض السلف، اللهم لا قوي فانتصر ولا لي حجة بها أعتذر وما أنا بمستكبر. أنا مدان من كل وجه، لك العتبة لك الحصر، أنا مدان من كل وجه. أخذني لما تظهر الاستخارة وتظهر العبودية في الاستعانة يعينك سبحانه وبحمده. عشان كده كان مجهود النبي جبار. الذهبي بيقول ايه في السير يا اخوانا، يقول حزن النبي على ولد، بيقول ايه وقد تواتر بالآثار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن على ولده ابراهيم حزنا شديدا حتى مشى في جنازته حافيا صلى الله عليه وسلم. حزن على ابراهيم، بلغ ان بيركب معاه الفرس ومات، واحد قاعد على العضو هناك يقول له يا ابصر مالكش عاقب مالكش عاقب. واشر شيء ان يشمت فيه العدو، لما دخلوا على معاويه وهو بيموت ناس من اللي هي ممكن تشمت يعني، داخل بقى يعني بيزوره معاويه بيموت رضي الله عنه، قال اعدلوني فعدلوه، فدخلوا عليه فوجدوه جالسا، كيف حالك؟ كويس جدا. كلمهم بمنتخب الرسانه، فلما خرجوا أنشأ قائلا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فلما أخش عليها واحد شامت أتجلد له، إنما في الحياة أنا بموت ما حدش يعرف ينقذني من الموت، وإذا المنية الموت أنشبت أظفارها مسكتك من رقبتك ما فيش وقية ولا فيش وقيلة من راك، من اللي هيريبها ما فيش دواء. فالفيت كل تميمة لا تنفعه، شماتة الأعداء دي مشكلة اللي يشمت فيك حد. في هذا الخضم من الأحزان عمل إيه بقى؟ شوف بس القدرة دي يا جماعة، طاقة مش بتاع البشر، دي طاقة المعان الذي أعانه الله. يدفن إبراهيم بإيده ويبكي عليه حتى يبلل لحيته ويمشي حافيا صلى الله عليه وسلم. ثم ينمو إلى سمعه أن البعض قد أحدث في التوحيد خللا. الشمس انكسفت النهاردة ليه؟ أصل إبراهيم مات. انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأبى النبي على جناب التوحيد أن يخدش. الرواية بتاعت الصحيحين بتقول ايه؟ خرج النبي ضحى يجر ازاره، مستعجل جدا لدرجة انه ازاره كان مستثر على الارض ومش واخد باله منه، مهتم بما هو اكثر من هذا. عشان كده ابن حجر بيقول وفيه جواز الاسبال لمن كان متعجلا مش لاي حد. خرج يجر ازاره ثم نادى الصلاة جامعة ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عباده. أنت لو عندك المشكلة دي تقدر تقوم تدعو ولا تخطب خطبة ولا تتكلم كلمة؟ لأنه معان عليه الصلاة والسلام، معان كان دائما على باب ربه يطرق. شوف ذي النون بيقول إيه، بس ده اصل مهم معلش ذنون. عشان انت اول ما تقول وانت بتقيم ان الحكيم النهارده ان شاء الله مش هتقيم ابدا وهتروح لو قمت الليله دي هتنقطع بكره. لازم تبقى عبد عندك اصلين زي ما قال ابن القيم في طريق الهجرتين، ان يعرف العبد انه فقير بذاته وان يعلم ان الله غني بذاته. فالعبد لا يكون ربا والرب لا يكون عبدا قط. عرفت بقى الكلام ده تبقى تمشي الى الله عزيز في خطوات معتدله. عايز تصل نفسك بوسام الالوهيه امشي بوسام الالوهيه، لن تنجز عملا فقط. ذنون المصري يقول خرجت ابحث عن قلبي، عايز قاعده كده لتعديل قلبي، فوجدت امراه امرت ولدها بامر فعصاها فطردته اطلع بره، ثم اغلقت الباب دونه فنظر الغلام من صائر الباب من ثقب الباب كده واخذ يضرب الباب ويقول افتحي لي ولا اعود ويبكي، افتحي لي ولا اعود ويبكي، والله لا اعود لا اعصينك في امر. وهي من داخل الدار تقول له الم اكن قد امرتك، الم اكن قد وعظتك، الم اكن قد حذرتك، وهو يبكي ويقول لا اعود. ففتحت له حينها بعد ان طرق عشوية، ففتحت له حينها واحتضنته فصرخ ذنون وقال وجدت قلبي وجدت قلبي. وجد قلبي يعني ايه؟ القاعدة كده بيقول ابن رجب وقبله ابن القيم من ادمن طرق الباب يوشك ان يفتح له. كل يوم يقوم بالليل ويقولوا الحقني انا ماليش اي لازمة ولا قوة ولا قدرة. واخوانا لما حاصروا المنصورة الصليبيين وجاءوا باعداد مهولة مهولة وحاصروا المنصورة، المنصورة دي ثغرة ثغرة على البحر، ومصر دي من زمان كده لو حد هزمها يبقى الدنيا دي كلها اتكلمت. حصروا المنصوره، خرج نور الدين محمود زنكي حسبي الله عمل نور الدين محمود صام 20 ليله ما يشربش الا ميه بس حتى كاد يتلف. ثم قام يواجه اعداء الله عز وجل، اول ما شافهم قدامه كده نزل عن فرسه وخر ساجدا، ثم قال اي ربي ايش نور الدين؟ ايه نور الدين ده؟ ايش نور الدين؟ الجند جندك فانصرهم. فكر عليهم كره منح السفه غلب. لما جاءه رجل يبشره بفتح من الفتوح قال يا امير يا ايها السلطان واين كذا وكذا وكذا، وفتح الله علينا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لاميرنا في النوم او قال كلمه نحوها وقال ان نور الدين محمود تضرع وقال في دعائه انا نور المكاف انا نور الدين الظالم اغفر لي وانصر جندك. كان بيدعو كده في سجوده. الدعوه بقى بتمامها ايه؟ نور الدين سجد قال يا رب انصرهم. ومن انا؟ انا نور الدين الظالم، انا المكاس، انا العشار، انا نور الدين الكلب. الراجل لما بلغه المساله دي ما قدرش يقول له هقول للسلطان انت قلت انا كلب. فقال له نور الدين اكمل الرؤيا كمل. قال قلت انا نور الدين الكلب. قال صدقت انا قلت كده فعلا. المؤمن لا يكون كلبا، احيانا عند التفاعل بيحصل اشياء زي كده لكن ده قد يكون فيه خلل. لكن الشاهد اللي عايزين نقوله ايه؟ انه قال انا مين انا؟ انصرهم هم. ابو شامه بيقول ايه؟ ابو شامه اللي ليه تاريخ الدولتين ده افضل من ترجم لنور الدين وصلاح الدين لانه كان معاهم كان شايفهم بعينه. لما فتح صلاح الدين بيت المقدس انتفضت اوروبا. فتح بيت المقدس ازاي؟ المانيا بعتت له جيش عرم رم من الخارج وفي الداخل خرج الحصون اللي ما كانتش لسه اتحررت، كانت اظن عكا وغيره ما كانتش اتحصنت اتحررت، فخرج منها الصليبيون. بقى صلاح الدين محاصر من فوق ومن تحت. الراجل من المانيا جاي كان اسمه بطبروس ده يبقى عدد مهول اظن 100,000 ولا يزيد، ومن تحت خارجين عليه يقاتلونا بقى بينهم. اعمل ايه دلوقتي؟ ابو شامه بيقول رايته يسجد ودمعه يتحضر. عارف لما دمعه يتحضر كده حصل ايه؟ قال ابن كثير: فنزل بربروسة يغتسل في بحيرة فغرق. امير بقى متعود على الحرب والقتال ولازم ينزل يغرق في بحيرة؟ لا ده مش اي بحيرة. عارف ابن كثير بيقول ايه؟ وارجع للتاريخ البداية والنهاية وغيره، يقول: ولم يكن الماء ليجاوز ركبتين. يا اخي ملك الملوك إذا استعنت به وكنت عند بابك أعزك ونصرك، بس تستعذ بربك. الاستعانة، استعن بالله ولا تعجز. وبعدين قال له: احرص على ما ينفعك. لو عايز تحرص استعن. وقال النبي: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الدنيا متقلبة، النهاردة الساعة ماشي كويس، بكرة في وقت تلاقي عطب، كان بارح قوي والنهاردة ذهب شبابه. انت معايا ولا مش معايا؟ سامعك معايا. الدنيا متقلبة، انت بقى ما انت مش عارف ان الدنيا متقلبة، يبقى ينبغي ان تسوس نفسك، تبقى على جميع الاحوال كده. عايزين بس نقول لك شوية أمثلة كده قبل أن ننتهي. تواكب حياتك، تواكب، تغتنم الشباب وأنت في الشباب. فاضي في أجازة ما تقولش أصل أربع أشهر وبس، أربع أشهر دول في ناس كتبت القرآن فيه. في الدراسة عندي الفترة الصباحية والمسائية وأنا لسه في أول الدراسة، حاول تختصر واطلع ذاكر. إحنا مشايخنا كانوا بيألفوا هما في الجامعة يا إخوان، كتب كانت بتطلع هما في الجامعة، ولما تقرأها الآن تلاقي البحر الرائق ده ألفه فيه الشيخ أحمد فريد في الجامعة، ولحد دلوقتي لا زال إماما ويترجم بست لغات في الجامعة. لما يكون إنسان مجتهد، إذا تقلبت معك الدنيا فكن معها متقلبا. كلان حضراني موقف كده طريف، واحد حكاهولي، واحد كل ما يشوف واحد يضربه ويتشكل معاه، بالمناسبة يعني إن هو يتقلب يواكب حياته يعني. مالك؟ يقول له: ماشي حافل ايه؟ يروح ضربه. كل ما يشوفه: ماشي حافل ايه؟ واحد قال له: يا اخي مش كده، انت كل ما تشوفه تقول له ماشي حافل ايه؟ طب اعمل ايه؟ انا جاي لي عندي شهوه ان انا اضربه. قال: لا، انت ممكن يعني ايه نوع له، يعني ممكن مثلا لما تشوفه قول له اي حاجه ثانيه. قال له: يعني زي ايه؟ قال له: مثلا هات شويه ميه، اجيب لك ميه سخنه، روح ضربه وقول له: جايبها لي سخنه ازاي؟ انا عايز ميه ساقعه. او يجيب لك ميه ساقعه، روح ضربه وقول له: ازاي جايبها لي ساقعه؟ انا عايز ميه سخنه. قال له: والله تصدق الكلام بتاعك ده صحيح. راح الراجل معدي قال له: اديني شط ميه لو سمحت. قال له: ساعة ولا سخنة؟ قال له: طب انت ماشي حافل ايه؟ فانت تقلب مع حياتك كده، خليك تشوف. قال له: ميه؟ قال له: ساعة ولا سخنة؟ خليك دايما جاهز. يقول ابن الجوزي: ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير مرضاة ربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. يقول مجاهد بن جبر ابن آدم: دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك، بتكلم عن ثاني اليوم يعني، ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيا. وقال مالك بن دينار: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وقال عمر بن ذر ده كان إذا وعظ الحذر أبكار، كان واعظ كبير قوي، وكان من الطوائف، كان عايش في أيام أبو حنيفة، كانت أم أبو حنيفة مش مقتنعة بأبو حنيفة. دايما انت تلاقي كده، ممكن تلاقي مثلا مزمار الحي لا يطرب، الناس في الحته عندكم مش مقتنعين ان انت عم الشيخ، يقول لك: والله يا عم الشيخ ممكن بس تسالني، مع ان هو عارف انك فاهم، بس انت بقى رأى مراتع الصدق. وكما يقولون: المعاصرة حرمان، اللي شافك وانت صغير بقى يعني تحرم يعني. فكانت ام ابي حنيفه تقول له: يا ابا حنيفه اذهب فاسال عمر بن ذر. أبو حنيفة ما كانش حد يقدر يتكلم في الفقه وهو عايش. المهم أبو حنيفة طاعة لأمي. المهم يروح لأبو ذر لعمر بن ذر. جيت لي ماذا تريد يا أبو حنيفة وأعظمه، يقول له أنا بس جاي أسألك سؤال. عمر بن ذر اتصدم. سألنا أنا؟ وأنت أبو حنيفة؟ يقول له أمي قالت كده، هقول لها لأ. طب اسأل، يقول له السؤال كذا كذا كذا كذا. يوم عمر بن ذر يقول له طب الإجابة إيه؟ يوم أبو حنيفة أبو ذر يوم أبو حنيفة يقول له الإجابة كذا كذا كذا كذا. يوم هو قايل له طب يبقى الإجابة كذا كذا. يوم طالع لأمي يقول لها عمر بن ذر بيقول لك شوف بر الوالدين أبو حنيفة. كان بعض أهل العلم والواحد نفسه بس يعني يتكلم برضه في المسائل دي، لأن كثير من الإخوة أول ما يلتزم أبوه يشتكي منه على طول. هو كان كويس طول عمره، أول ما ربى بعنه مش مع الصينية بقى وحش، مع إن المفروض الصيت يبقى مش كده. كان بعض العلماء الكبار يقعد في المجلس كده وقدامه جيش عرمرة من طلبة العلم، ثم تروح بص عليه من فوق، يا فلان أكلت الفراخ؟ يقول لا لا يا أما ما أكلتش الفراخ. تقول له ما أكل الفراخ. طب بعد نزلكم يا أخواننا بس هو ما أكل الفراخ ولا ويقوم يأكل الفراخ ويرجع للطلبة. عمر بن ذر بيقول يا عمر بن ذر يقول اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواه، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. المغبون بحق هو من غبن الليل والنهار، والمحروم من ايه من حرم خيرهما. شوف بقى السلف كانوا عاملين ايه بسرعه كده وننتهي ان شاء الله. والسلف بقى لما الواحد بيذكرهم يعني شوف كما يقول في الحكمه، يقول رجل بألف وألف بايه؟ انت اللي قلت رجل بألف وألف بخف. وكما يقول القائل ومن البليه عاهر متوهم في الناسكين ولا شك في العسر. السلف كانوا رجاله بجد. شوف بقى بيقولوا ايه. قال رجل لعامر بن عبد قيس الراهب، كان منه الراهب من كثره عبادته، شاف اسد حط رجله فوق منه كده فوقيه والاسد خضع وسكت. ابن تيميه اللي بيقول كده انسان مش تصور. ابن تيميه في المجلد الثالث في الفتاوى اللي هم 23 مجلد، حط رجليه فوق خضع له الاسد. قالوا له عملت كده ازاي؟ قال والله اني لا استحي ان اخشى من حيوان وان يراني الله عز وجل اخشاه ولا اخشاه. ان شاء الله راح قريش كان لما يصلي ما يسمعش حد بيتكلم. شوف بيقول ايه بقى؟ قال له رجل، واحنا بنقول بقى اهو عامر بن عبد القيس لما بيصلي ما بيسمعش حد جنبه بيتكلموا براحته ليه؟ اصله اجتهد زمان فوصل للمرتبه دي. قال له الرجل يا عامر قف وكلمني. قال له امسك الشمس. لو توقف لي الزمن انا اعرف اكلمك، انما طول ما في زمن مش هضيع وقت معاك. وقال الفضيل اعرف من يعد كلامه من الجمعه الى الجمعه. يقول لك انا اتكلمت قد كذا وقد كذا طب لو قلت له بقى الراجل ده عد الذكر ما يقدرش يعد، هو بيذكر 100,000 في كل يوم. انما الكلام مع الناس لا. ودخل رجل على السرير السقطي فراى عنده جماعه فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس معه. وجلس قوم مع مالك بن دينار مع معروف الكرخي ابو محفوظ، جلس قوم معه فاطاله فقال يا اخوتي الا تريدون ان تقوموا؟ ان ملك الشمس لا يسقط عن فوقه. هي وقت المشي واحنا بنقول لطلب العلم لازم تاخد بالك من النقطه دي، انك لازم يبقى وشك مع اصحابك تخين شويه. معلش اصل انا مكسوف اقول له امشي. لا ما انت لو كسرت مش هيبقى مش هيقوم. والله العظيم يا اخوانا انا واحد مره قال لي بس انا كنت عايز دقيقه بس بعدين. بعد العشاء والله العظيم نزل الساعه 12 بالليل من بعد العشاء. والطريف بقى ان جه مره ثانيه قال لي بس 5 دقائق. قلت له لا ولا يمكن. هو ده انت قلت لي دقيقه عشر 12 بالليل 5 دقائق؟ ده انت لو بس عندي اسبوع ولا ايه؟ لا قول له معلش بس مش دلوقتي، او اقعد معايا عايز ايه؟ ازيك والله وعامل ايه والعيال عاملين ايه؟ بس خش الموضوع زي ما هجيب لك واحد كده دلوقتي كان يخش عليه يقول له قول السؤال على طول. قال داوود الطائي كان داوود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءه 50 آية عشان ما يمضغش يفضل يمضغ. قال عثمان الباقلاوي: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغالي عن الذكر. ده راجل بيصوم كل يوم، يجي في وقت الفطار لساعات ما يجي ياكل يقول بحس إني زهقان ومخنوق، ليه؟ أصل ما بذكرش وأنا باكل. هو كده عود نفسك. يقول البصيري إيه؟ والنفس كالطفل إن أهملته شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفصم. الناس دي بتطيعك، بس انت طب اقول لك على حاجه، تيجي تسهر النهارده كده طول الليل لحد الفجر، جرب كده، جرب ما تخافش، اسهر لحد الفجر، روح الصبح الشغل او الجامعه او المدرسه وشوف كده هتستحمل ولا مش هتستحمل. بس انت الذي تخشى عليها، خايف تحملها. عبد الله بن رواحه لما لقى الحطمه في مؤته دخل جعفر مات موته بشعه، جعفر اتقطعت ايديه اثنين وهو يحتضن الراية، فضلوا يضربوا فيه لحد ما وقعوه حتت على الارض، حتت حتى في بعض الروايات بيقولوا مش هقول الصين. فنظر جعفر زي ما تقول نفسه كده، قالت له يعني مش قادر الاشلاء والدماء والمنظر، فانتفض يقول: اقسمت يا نفسي لتنزلن. لا انت بتقولي لا، هسيب الناس داخلين، اقسمت يا نفسي لتنزلن بالذوق يعني، او لتكرهن. قد أجلب الناس وشد الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ما لك يا نفس تكرهين الجنة؟ ثم خاض في رماح القوم حتى مات رضي الله عنه. عايز كده أنت؟ لا والله لقيم الله دي تنتهي. لا، إن لم يكن هناك عز ضاع منك كل شيء. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، 24 تعمل يمين. وقال الخليل بن احمد الفراهيدي: اثقل الساعات علي ساعه اكل فيها. عارف يا اخوانا، حد يعرف الخليل بن احمد مات ازاي؟ الخليل بن احمد كان ماشي بالمسجد بيفكر في مساله، وهو ماشي كده منشغل مع المساله خبط في عمود وقع مات. شوف الفكر. الامام مسلم حد يعرف مات ازاي؟ الامام مسلم مات، دخل البيت واحد بيناظره قال له حديث، قال له انا مش عارف. الهمم بقى والغيره، مش انا ما اعرفش حديث، انا ما كنتش ناوي نفسي على كده. الاخر بيقول لك انا عايز احفظ جزء، ده مش هتحفظ الا جزء، هتحفظ نصه وهتنساه. لازم تكون ليك همه كبيره، يحفظ المرء على قدر نيته. مسلم قال انا مش واخد على كده، انا مش معود، اما انت انا كنت المفروض احفظ كل حاجه. تقول لي حديث ما اعرفوش، جيلي على البيت يقلب في الكتب. مراته قالت له هتتعشى؟ قال لا. طب احنا جيراننا ادولنا قفه بلح تلقط كده وانت واقف. القفه دي فيها كام كيلو؟ 25 كيلو تقريبا. الزنبيل بعض مشايخنا قال يعمل له بتاع قرابه 25 كيلو. فضل ياكل ويقلب وياكل ويقلب لحد ما كان ال 25 كيلو. هو مسلم بن الحجاج ده حد يعرف انه كان بطين؟ ما كانش بطين ولا حاجه. بيقولوا سليمان بن عبد الملك كان بيفطر الصبح 40 بيضه وخروف. انما مسلم ما كانش كده. امال ايه الحكايه؟ منشغل لدرجه انه مش حاسس بنفسه. منشغل. قال عبيد بن يعيش: اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل قط، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. دعاني يجيب اخته وقعد اكليه وهو قاعد يمسح، ما عنديش وقت. قال السمسمي: مكث ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. 40 سنة كل يوم بيكتب 40 ورقة. لما نحسب بقى احنا الكلام ده لقيتهم قد ايه؟ لقيتهم 584,000 ورقة، 500,000 ورقة. يعني ابن جرير كان مكتبة متنقلة. ليه؟ عشان وقت محافظ بعد توفيق الله عز وجل. يقول ابن الخياط النحوي: كان كثيرا ما يقرأ في الطريق، وربما سقط في جرف وخبطته دابة. مش عايز يمشي ويضيع وقت، يروح ماسك الكتاب ويقرا في الطريق، يقوم جاي الراجل بتاع الحنطور يخبطه خبطه لدرجه انه موته كان كده، ضربه ضربه وقع في حفره، قام يخرف ويهدي، فمكث في البيت ثلاثا ثم مات. اما سليم الرازي من الشافعيه، شيخ الشيوخ الشافعيه، قال بعضهم: رايته يقط القلم، قلم حشي، سنه راح، قاعد يبريه كده وجنبه كتاب، وهو بيبري بيقرا، يقط القلم وهو يقرا.

وفي سجن الجب. سجن الجب ده كانوا حاطين حفرة في الأرض كده تنتهي إلى ظلام، يقعد فيه واحد سنة ولا حاجة يطلع يواجه النور يعني. يعني دخل فيه إبراهيم النخعي قالوا خرج إلينا شبح، طالت أظفاره وطال شعره وتشعث وذهب بصره. عارف ده بقى قاعد تحت يقول لهم ايه؟ الطلبة قاعدين فوق بالورق وهو يزعق من تحت باب كذا كذا تسميع. طب وانت في ايه ولا في ايه؟ المفروض تخش بقى، دخلت في السجن تقعد بقى تعيط مش كده ولا لا؟ انما لا، واحنا بقى عايزين بس يعني زي ما بيقول ايه، دخلت فيها جاهلا متواضعا فخرجت منها جاهلا دكتورا، بس عايزين القاب وفضلت الشيخ. انما لا تتكبد مثل ما تكبد هؤلاء. شوف بيقول ايه؟ وشرح كتاب السير الكبير السلفي وهو في سجن الجب. شو بيقول ايه عند فراغي من اللي يعني يقول قد اضحكتني من سمة الكين. شو بيقول ايه؟ قال عند فراغي من شرح العبادات: هذا اخر شرح العبادات باوضح المعاني واوجز العبارات، املاء المحبوس عن الجمع والجماعات. مسجون واملى هو في داخل السجن. وقد دخل رجل طالب علم غاب عن شيخه، يعني نختم به هذا المقطع، غاب عن شيخه يوما فجيتني يوم قال انت كنت فين؟ قال له المطر مطرت وظننت ان انت مش هتيجي يا مولانا، فغضب الشيخ منه وانشا قائلا: اذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء وينهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم كل متى. كل زمن فيه فتنه، فاخذك للعلم كل متى، لازم تفارع. رابعا واخيرا اذكر الموت والبلا، ستلقى الله عز وجل وسيسألك عن كل ساعة وكل موقف وكل كلمة، وهذه نعمة فلتعد. يقول لابن دقيق العيد قال: هذه فتيا غلط يحاسبك الله عليها. فانتفض ابن دقيق وقال: ويلك اني منذ 40 سنة 40 سنة ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. قل لها النهاردة غلطان وفتوى، بقال 40 سنة ما تكلمت كلمة إلا أعددت لها جوابا. فمن آمن بالآخرة من بركات الإيمان بالآخرة إيه؟ إنك تجد فيما أنت فيه. قالوا: إذا رأيت مجاهد ابن جبر كأنه رجل ضاع منه حماره فهو يبحث عنه. قال عيدي ماشي. قال عمرو الشعبي: إذا رأيت الرجل يعدو في الطريق فاعلم أنه إما لص وإما طالب حديث. والأثار في ذلك أيها الإخوة كثيرة، لكن كما يعني أقول دائما: الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، ومن يكو أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن لا يناكدنا بوقتنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. نازلين نخلص بدري برضو، تأخرنا معلش شوية عليكم، المرة الجاية بقى نخلص إن شاء الله. هو أن يكون كتاب واحد، في كتاب لبعض المعاصرين اسمه الوقت عمار أو دمار، وتصفح حصان السلف على الوقت في كتاب المافع علو الهمة للدكتور العفان. كله بقى متناسر كده، انما كتاب محدد يعني ده عشان تعمله يبقى بحث، لازم تجمع من هنا ومن هنا. الخطبة بتاعت عمر المختار، وانا بقى سمعت فيها الله يعلم الله اللي كانتش يعني ما كانش بقى كتب الشيخ الصلابي ولا الكلام ده كانش في ايدي. وقعدت بقى على الانترنت اجيب لي ورقه، ومن هنا اجيب كتاب بتاع سنه ثانيه ابتدائي والمدرس ما رضيش يديه لي في المدرسه لما قهرني، لحد ما خدته والكتاب لقيت فيه تحريف وحاجات كده يعني، وورقتين في الاعلام نزلت لي. فجمعت البحث بالكاد، ولما خلصت الخطبه ونازل بقى بنقط عرق، قابلني اخ قال لي: شوف هو زي الفيلم بالظبط. يا حرام عليك، وانا برضه قلت لا بسمع لك الفيلم. لا، سجود السهو انما يكون في الهيئات، وقولك اللهم اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين العلماء او ما اعلمه اعلم العلماء انهم لا يقولون ان دي من الهيئات. انت بتقول ان في حد من العلماء قال انها هيئه، اذا قالوا انها هيئه هيقول لك اسجد للسهو. اذا ما قلتهاش، انما المشهور ان هي مش من الايات. اذن المؤذن في المحاضره الحكم، الحكم ايه بقى؟ مش عارف الحكم ايه. هتقول ورا المؤذن هو ما اقول للدكتور هيمنعك من الكل يخرج للصلاه. قول للمدرس، قول للدكتور ممكن اخرج؟ هيقول لك لا. قول له طب ممكن اصلي هنا؟ طب صلي. تقوم تقول قوم يا اخوه عشان نصلي جماعه، وتعمل له المحاضره مسجد لحد ما يتقوا الله، وبعد كده ما يعملوش الحصه في وقت الصلاه. ما رضيش ما تتخانقش معاه بقى، ما رضيش بقى، حاول كده بلطافه كده. بعضهم بيقول شيخي كان بيشتم محمد بن عبد الوهاب، ما كانش يعرف عنه حاجه، فمسك الكتاب بتاع محمد بن عبد الوهاب بتاع التوحيد وراح شايل الجلده وحطه له على الترابيزه. الشيخ اول ما دخل بيقلب فيه كده اخذ الاسلوب الخلاف، فضل يقرا لحد ما خلص الكتاب. فدخل الطالب على الشيخ قال له ايه رايك يا شيخنا؟ قال له الكتاب رائع ما الفه الا عبقري. قال له عارف مين اللي مالفه ده؟ محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فظل يثني عليه الى ان مات. نقطة عسل تصيد من الذباب اكثر مما يصيده برميل علقه. نقطة عسل. كلمة واحدة خذهم بالرقى ان المهارة يهيجها على السير الحداء. تلاقي الراجل ماشي جنب الجمل ويفضل يمشي، تلاقي الجمل ماشي معاه والسكة طول والجمل ماشي، انما اللي يمشي يضرب في الجمل يضرب الجمل وما يمشيش معاه الجمل. شنو ولا لا؟ ان المهاره المهره يعني الفرس يعني يهيجها على السير الحداء. لا ينبغي علينا ايها الاخوه ان نكون قضاة، انما الذي يتحتم علينا ان نكون دعاة. والداعية من شأنه الرأفة والرحمة. لما تخصمني خصمني عشان مرضي مش عشاني انا. اربط على كتفي. اول ما شاف النبي جبريل خده بالحضن صح؟ اذا التقى المسلمان فصافح احدهما اخاه، صافح احدهما اخيه اخاه، فايه؟ تحات ذنوبهما كما تحات الشجره او رقاه. كده ولا لا؟ ايه اللمس ده؟ فيه ايه؟ في ايه؟ ايه السر في اللمس ده يعني؟ ايه السر في اللمس ده؟ ايه السر في انه خد حضنه كده؟ في واحد نفسه تحط ايدك على كتفه تقول له تعالى حبيبي انت اهدى كده خالص، بتعمل حرام ليه؟ ربنا يسددنا واياك، انا خايف عليك وبحبك نيجي معاك، مش لازم المساله فيها شده. ابي علق طلاق والدتي على حلق لحيتي، فهل احلق لحيتي؟ خليه يطلع امك. هو مش هيطلع ولا هيعمل؟ ما تخلوش يطلع يعني انا والله مش عارف اقول لك ايه صحيح. يعني قال لك لو لو لو ما حلقتش تبقى والدتك طالق؟ ما مش هقدر اقول لك عشان لقيتك في الهيئه. انا يسال حد غيري بقى، ما حكم ترك حلق العانه فوق 40 يوما؟ بعضهم بيسال بالحرم. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم. كفايه بقى عشان